بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 22 من شهر رجب من عام 1443. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي رحمه الله. هذا الدرس هو أو هذا النوع الذي بين أيدينا من أنواع علوم القرآن هو النوع 18. تحدثنا في بدايته عن جمع القرآن وترتيبه وترتيب السور، ترتيب الآيات، ووقفنا عند ترتيب السور. وهذا المجلس هو المجلس 15 من مجالس دروس هذا الكتاب، فنواصل ما تبقى من النوع 18. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضا أو باجتهاد من الصحابة؟ ترتيب الآيات بحيث أن تكون هذه الآية تالية لهذه الآية وهذه الآية سابقة لهذه الآية، ترتيب الآيات بإجماع العلماء ترتيب توقيفي بوحي من السماء، وليس لأحد اجتهاد فيه ولا في آية واحدة. كل المصحف مرتب الآيات بوحي من الله سبحانه وتعالى بإجماع العلماء كما تقدم، والأدلة على ذلك ظاهرة جدا. أما السور، ترتيب السور بحيث تأتي هذه السورة ثم تليها هذه السورة، ترتيب السور مختلف فيه، وكما ذكر السيوطي رحمه الله قال: هل هو توقيفي بوحي من السماء أو باجتهاد من الصحابة هم الذين رتبوا لما جمعوا المصحف؟ قال: خلاف خلاف. فجمهور العلماء على الثاني، أي بأنه اجتهاد من الصحابة. قال: منهم مالك والقاضي أبو بكر أي الباقلاني في أحد قوليه، يعني أن القاضي أبا بكر له قولان، قول يوافق الجمهور وقول يرى أنه توقيفي. قال ابن فارس، وابن فارس هو صاحب مقاييس اللغة من أئمة اللغة، يقول: جمع القرآن على ضربين، أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطول، يقال الطول ويقال الطوال بالألف، وتعقيبها بالمئين. وهذا مر معنا أن تقسيم القرآن إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل. قال: وتعقيبها بالمئين، فهذا هو الذي تولته الصحابة. وأما الجمع الآخر فهو جمع الآيات في السورة، فهو توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه. يعني ابن فارس يوافق الجمهور، يوافق الجمهور. طيب، قال: ومما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف. يقول: من الأدلة الدالة على أن ترتيب، على أن ترتيب السور ترتيب اجتهادي، اختلاف مصاحف السلف، يعني مصاحف الصحابة، مصحف ابن مسعود ومصحف أبي ومصحف علي ومصحف عائشة وهكذا. يقول: اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور، فمنهم من رتبها على النزول، وهو مصحف علي رضي الله عنه، كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني، وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران، على اختلاف شديد. يقصد اختلاف شديد يعني في ترتيب، ليس يعني هذا الترتيب فقط، يعني ليس الترتيب تقديم النساء على آل عمران، لا، يقول حتى هناك مواضع أخرى فيها اختلاف. قال: وكذا مصحف أبي وغيره. وأخرج ابن أشتة في المصاحف من طريق إسماعيل ابن عياش عن حبان ابن يحيى عن أبي محمد القرشي قال أمرهم عثمان أن يتابعوا الطول، وجعلت سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع، ولم يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، وذهب إلى الأول ولم يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مر معنا وعرفنا أنه حديث ضعيف، وهذا لما سأل ابن عباس عثمان لما لم تجعلوا بين الأنفال والتوبة سطر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا يدل على أن الترتيب كان ترتيبا اجتهاديا، ويعني هذا الحديث ضعيف. طيب، وذهب إلى الأول الذي هو أن ترتيب السور توقيفي، جماعة منهم القاضي في أحد قوليه، القاضي الباقلاني مثل ما ذكرنا، قال أبو بكر ابن الأنباري أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 24، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق الآيات، والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. وقال الكرماني في البرهان ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان آخر الآيات نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. وقال الطيبي أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ. وقال الزركشي في البرهان والخلاف بين الفريقين لفظي، لأن القائل بالثاني الذين قالوا اجتهاد الصحابة أو ترتيبه باجتهاد الصحابة يقولون إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم، إنه رمز، يقول لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته، ولهذا قال مالك إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم. قال فآل الخلاف، يعني كأنه يقول هنا، يقول أنهم لما رتبوا كان عندهم علم بترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هم كأنهم يقولون نحن نعلم الترتيب لكن الرسول لم يرتبه ولم يأمرنا بترتيبه لأنه لم يجمع القرآن، فلما جمعوا القرآن في عهد الصديق هم يعلمون الترتيب، هم يعلمون ويعرفونه لكثرة قراءتهم على الرسول وكثرة قراءة الرسول عليهم والاستفاضة هذا الأمر في هذه السنوات، علموا استوعبوا هذا الشيء. يقول مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم، فآل الخلاف إلى أنه هل هو توقيفي، هل هو بتوقيف قولي يعني نص الرسول عليه وصرح، أو بمجرد استناد فعلي لما رأوا الرسول يفعل ذلك أخذوا ذلك بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر، وسبقوا إلى ذلك أبو جعفر بن الزبير، يعني هم يقولون كأن الرأي الثاني كأن الرأي الثاني الذي يقول مثلا إن ترتيب السور باجتهاد، الذين قالوا باجتهاد كأنهم يعني يقولون هو باجتهاد منا لكن نحن أخذنا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن اجتهدنا في الترتيب فقط لا في التصرف في تقديم سورة أو تأخير سورة، فهذا قصد هؤلاء. يقول وقال البيهقي في المدخل كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب، إلا الأنفال وبراءة. طيب، يعني إلا الأنفال وبراءة. هذا الرأي كأنه رأي ثالث، يعني عندنا الرأي الأول أنه باجتهاد الصحابة، ترتيب المصحف، ترتيب السور باجتهاد الصحابة. الرأي الثاني ترتيبه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثالث ترتيبه بتوقيف إلا سورة الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق، ومال ابن عطية إلى أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته كالسبع الطول والحواميم والمفصل، وأما ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. لو نتأمل أيها الإخوة نجد أن هذه أصبحت التي أمامنا الآن أربعة أقوال. قول الأول أن ترتيب السور باجتهاد، وهذا قول الجمهور. الرأي الثاني أن الترتيب بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث أن ترتيب السور بتوقيف ما عدا الأنفال وبراءة. الرأي الرابع أن ترتيب السور بعضه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وبعضه باجتهاد، وهذا رأي ابن عطية. فأصبح عندنا أربعة أقوال. طيب، يقول: وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية، ويبقى منها قليل من يمكن أن يجري فيه الخلاف، كقوله: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وكحديث يعني حديث سعيد بن خالد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال في ركعة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع المفصل في ركعة. وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني مما نزل قديما في مكة. قال: فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. طيب، يعني هذا الكلام، هذه الأدلة التي ذكرها وساقها تدل على أي شيء؟ تدل على أن الجمع توقيفي، ولكن هل هو جمع كامل أو بعضه؟ فعند ابن عطية أن هذه الأدلة تدل على أن بعض السور توقيفي على رأي ابن عطية، وكذلك على رأي من يقول توقيف إلا الأنفال والتوبة استنادا لحديث ابن عباس أو حديث عثمان، أو يأخذ أيضا يأخذ هذه الأدلة القائلون بالتوقيف وهم أصحاب الرأي الثاني. طيب، يعني هذه الأدلة الصالحة للأقوال الثلاثة ما عدا من يقول بالاجتهاد. طيب، قال أبو جعفر النحاس: المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث وافلة لحديث واثلة أعطيت مكان التوراة السبع الحديث. قال: فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من ذلك الوقت، وإنما جمع في المصحف على شيء واحد، لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأليف القرآن. وقال ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي. وقال ابن حجر: ترتيب بعض السور بعض السور، يعني ابن الحصار يوافق الباقلاني في رأيه الثاني على أن الترتيب ترتيب توقيفي. قال ابن حجر: ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا، يعني ابن حجر يوافق ابن عطية ويوافق الذين يقولون بعض وبعض. قال: ومما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف الحديث، وفيه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طرى علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى نختم. قال: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه، وهذا قد يكون أيضا رأي خامس أن الترتيب في المفصل، يعني الترتيب التوقيفي في المفصل. طيب، قلت: ومما يدل على أنه توقيفي، هذا رأي، هذا كلام السيوطي الآن، كون الحواميم رتبت ولاء يعني متوالية، وكذا الطواسين، ولم ترتب المسبحات ولاء، بل فصل بين سورها، وفصل بين طاسين طاسين ميم الشعراء وطاسين ميم القصص بطاسين النمل، مع أنها أقصر منها. ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء، لو كان اجتهاديا، وأخر الطاسين عن القصص، والذي ينشرح له الصدر، هذا كلام السيوطي الآن يقول: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال، ولا ينبغي أن يستدل بقراءته صلى الله عليه وسلم سورا ولاء على أن ترتيبها كذلك، وحينئذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران، لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب، فلعله فعل ذلك لبيان الجواز. طيب، إذن السيوطي يميل إلى الرأي الثالث، وهو أن ترتيب السور توقيفي إلا الأنفال وبراءة. طيب، يقول: أخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن إياد قال: سمعت ربيعة، لعله ربيعة الرأي، لعله ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك، يسأل: لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة بمكة، وإنما أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ومن كان معه فيه، واجتماعهم على علمهم بذلك فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. هذا رأي ربيعة أنه توقيفي. طيب، خلاصة الكلام مثل ما ذكرنا، هذا الخلاف الواقع الذي قد يصل إلى خمسة أقوال: إما اجتهادي، وإما توقيفي، أو توقيفي إلا الأنفال والتوبة، أو بعض توقيفي وبعض اجتهادي، فما ورد في الأحاديث يعتبر توقيفيا، وما لم يرد فهو اجتهادي، أو يكون التوقيف فقط في المفصل. والذي تطمئن إليه النفس هو والله أعلم أن ترتيب المصحف كترتيب الآيات، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. لاستفاضة هذا الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عند الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون على الرسول والرسول يقرأ عليهم، وهم يسمعون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضرونه ويلازمونه هذه الفترة الطويلة 23 سنة أو قل في الأخير من في العهد المدني، وجبريل يعارضه القرآن، وزيد يشهد العرضة ويسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه القرآن، وابن عباس وابن مسعود وغيرهم. هذا الذي يظهر أن الأمر قد استفاض، والقول بأنه توقيفي أسلم، لأن القرآن لا يدخل الاجتهاد، هذا كلام رب العالمين محفوظ في اللوح المحفوظ، محفوظ في اللوح المحفوظ، ونزل إلى السماء الدنيا جملة ونزل مفرقا، ويعني لا يمكن أن يكون يمر بهذه المراحل ثم يأتي الصحابة فيجتهدون في الترتيب. هذا الترتيب قد عرفه الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ترتيب توقيفي. أما أدلتهم يعني الذين قالوا بالاجتهاد وجود مصاحف الصحابة، هذه مصاحف خاصة، مصاحف خاصة يكتبونها حسب اجتهاداتهم، والدليل على أنها يعني هم باجتهادهم وأنها خاصة، لما يعني أمر عثمان بإحراق المصاحف ألغوا مصاحفهم وتركوها، لأنها مبنية على اجتهاد شخصي، ولأن فيها فيها فيها نقص وفيها زيادة آيات منسوخة كما في مصحف ابن مسعود، ولأنها يعني لم تكون بهذا التحري الدقيق، فهم كانوا يكتبون ما يصل إليه علمهم. فلما سمعوا باجتماع المصحف وإجماع الصحابة عليه تركوا مصاحفهم. هذا الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم. طيب، قال خاتمة: السبع الطول أولها البقرة وآخرها براءة. يعني ما هي السبع الطول؟ قال: أولها البقرة وآخرها براءة، كذا قاله جماعة، يعني الأنفال ليست داخلة في السبع الطول، لكن أخرج الحاكم والنسائي وغيرهما عن ابن عباس قال: السبع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. قال الراوي: وذكر السابع فنسيتها. وفي رواية، هذا كلام ابن عباس، وفي رواية عن عند ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها يونس. وتقدم عن ابن عباس مثله في النوع الأول، مر معنا في النوع الأول أن السابعة يونس، وأن يونس تسمى بالسابعة، وإذا قيل السورة السابعة عند العلماء يقصدون بذلك يونس. قالوا: في رواية عند الحاكم أنها الكهف، وهذا بعيد جدا. يعني إما أن يقال التوبة، وإما أن يقال يونس. طيب، والمئون قال: ما وليها، أي ما ولي السبع الطول، سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 100 آية أو تقاربها. والمثاني: ما ولي المئين، لأنها ثنتها، أي كانت بعدها، فهي لها ثوان، والمئون لها أوائل، يعني جاءت ثنية بعدها. وقال الفراء: هي السورة التي آياتها أقل من 100 آية، لأنها تثنى أكثر مما تثنى الطول والمئون. وقيل لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر حكاه النكزاوي. وقال في جمال القراء: هي السور التي ثنيت فيها القصص، وقد تطلق على القرآن كله وعلى الفاتحة كما تقدم. يعني المثاني الله أعلم سميت بذلك لكثرة قراءتها وترديدها، لأنها آياتها من 70، يعني من 70 ونحوه، مثل سورة غافر وسورة الأحزاب وياسين، هذه متقاربة يعني لكثرة يعني تردادها وإعادتها سميت مثاني. طيب، يقول المفصل: مولي المثاني من قصار السور سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة، وقيل لقلة المنسوخ منه، ولهذا يسمى بالمحكم يعني الذي فصل وأحكم. طيب، قال كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، وآخره صورة الناس بلا نزاع باتفاق، واختلف في أوله على 12 قولا، أشهرها أنه قاف أو الحجرات. يقول قاف، أو أحدها أن أوله قاف لحديث أوس السابق قريبا، الثاني الحجرات وصحاح النووي، الثالث القتال يعني سورة محمد عزاه الماوردي للأكثرين، الرابع الجاثية حكاه القاضي عياض، الخامس الصافات، السادس الصف، السابع تبارك حكى الثلاثة ابن أبي الصيف اليمني في نكته على التنبيه، الثامن الفتح حكاه الكمال الدزماري في شرح التنبيه، التاسع الرحمن حكاه ابن السيد في أماليه على الموطأ، العاشر الإنسان سورة الإنسان، الحادي عشر سبح، أو لعلها سبح يعني سبح لعلها الحديد حكاه ابن الفركاح في تعليقه على المرزوقي، الثاني عشر الضحى حكاه الخطابي ووجهه بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير كما هو معروف عن الإمام عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة، وأهل مكة كانوا يكبرون، وعبارة الراغب في مفرداته المفصل من القرآن السبع أو السبع الأخير، يعني إذا قسم القرآن سبعة أقسام يكون السبع الأخير هو المفصل. طيب، يقول فائدة للمفصل طوال وأوساط وقصار، قال ابن معين فطواله إلى عمه وأوساطه منها إلى الضحى ومنها إلى آخر القرآن هذا قصاره، هذا أقرب ما قيل فيه. تنبيه، أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن عمر أنه ذكر عنده المفصل فقال: وأي القرآن ليس بمفصل، ولكن قولوا قصار السور وصغار السور، وقد استدل بهذا على جواز أن يقال سورة قصيرة أو صغيرة، وقد كره ذلك جماعة منهم أبو العالية ورخص فيه آخرون، يعني الذي يكره أن يقال صغيرة، يقال مصحف صغير وآية صغيرة وسورة صغيرة، أما القصير والطويل هذا لا يعني ما في مانع. قال ورخص فيه آخرون. طيب، ذكره ابن أبي داود وأخرج عن ابن سيرين وأبي العالية قال: لا تقل سورة خفيفة، فإنه تعالى يقول سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن سورة يسيرة. يعني هذا كله من باب الأدب، يعني اجتهاد منهم. فائدة، قال ابن أشتة في كتاب المصاحف: هذا الآن سيدخل في مسألة، ماذا؟ في مسألة يعني مصاحف الصحابة كيف كانت. فيقول: حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو جعفر الكوفي، قال: هذا تأليف مصحف أبي. يعني كيف كان ترتيب مصحف أبي؟ قال: الحمد ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة ثم يونس. لاحظ المائدة، قدم الأعراف والأنعام على المائدة ويونس، ثم الأنفال ثم براءة ثم هود ثم مريم ثم الشعراء ثم الحج ثم يوسف ثم الكهف ثم النحل ثم الأحزاب ثم بني إسرائيل ثم الزمر أولها حاميم ثم طه أولها حاميم يعني أن الزمر عند أبي أنه يعني يثبت فيها حاميم، وهذا أيضا في مصحف ابن مسعود، والصحيح أنها في يعني الصحيح أن الزمر ليس فيها حاميم. طيب، ثم طه، ثم الأنبياء، ثم النور، ثم المؤمنين، ثم سبأ، ثم العنكبوت، ثم المؤمن، المؤمن يعني غافر، ثم الرعد، ثم القصص، ثم النمل، ثم الصفات، ثم صاد، ثم ياسين، ثم الحجر، ثم عين، ثم حاميم عين سين قاف، ثم الروم، ثم الحديد، ثم الفتح، ثم القتال، ثم الظهار، ثم تبارك الملك، ثم السجدة، ثم إنا أرسلنا نوحا، ثم الأحقاف، ثم قاف، ثم الرحمن، ثم الواقعة، ثم الجن، ثم النجم، ثم سأل سائل، ثم الزمل، ثم المزمل، ثم المدث، ثم اقتربت، ثم حاميم الدخان، ثم لقمان، ثم حاميم الجاثية، ثم الطور، ثم الداريات، ثم نون، ثم الحاقة، ثم الحشر، ثم الممتحنة، ثم المرسلات، ثم عما يتساءلون، ثم لا أقسم بيوم القيامة، ثم إذا الشمس كورت، ثم يا أيها النبي إذا طلقتم، ثم النازعات، ثم التغابن، ثم عبس، ثم المطففين، ثم إذا السماء انشقت، ثم التين والزيتون، ثم اقرأ، ثم الحجرات، ثم المنافقون، ثم الجمعة، ثم لما تحرم، ثم الفجر، ثم لا أقسم بهذا البلد، ثم والليل، ثم إذا السماء فطرت، ثم والشمس وضحاها، ثم والسماء والطارق، ثم سبح اسم ربك الأعلى، ثم الغاشية، ثم الصف، ثم سورة أهل الكتاب وهي لم يكن، ثم الضحى، ثم ألم نشرح، ثم القارعة، ثم التكاثر، ثم العصر، ثم سورة الخلع، ثم الحفد، هذه ستأتينا، ثم ويل لكل همزة، ثم إذا زلزلت، ثم العاديات، ثم الفيل، ثم لإلاف، ثم رأيت، ثم إن أعطيناك، ثم القدر، ثم الكافرون، ثم إذا جاء نصر الله، ثم تبت، ثم الصمد، ثم الفلق، ثم الناس. هذا ترتيب مصحف أبي، وهذا يدلك على أن هذا مصحف خاص بأبي لأنه مخالف للترتيب المعهود. طيب، قال ابن أشته أيضا، وأخبرنا أبو الحسن بن نافع أن أبا جعفر محمد بن عمر بن موسى حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم، حدثنا علي بن مهران الطائي، ثم حدثنا جرير بن عبد الحميد قال تأليف مصحف عبد الله بن مسعود الطول البقرة، لم يذكر الفاتحة، أما أبي ذكرها، ومعروف أن ابن مسعود لم يكتب الفاتحة ولا المعوذتين، يقول لأنها محفوظة وتكرر، يقول الطول البقرة والنساء وآل عمران وآل عمران والأعراف والأنعام والمائدة ويونس نفس الترتيب السابعة، والمئين براءة والنحل وهود ويوسف والكهف وبني إسرائيل والأنبياء وطه والمؤمنون والشعراء والصافات والمثاني الأحزاب والحج والقصص وطاسين النمل والنور والأنفال ومريم والعنكبوت والروم وياسين والفرقان والحجر والرعد وسبأ والملائكة يعني فاطر وإبراهيم وصاد والذين كفروا أي لم يكن ولقمان والزمر والحواميم حاميم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله محمد ولقمان والزمر والحواميم حاميم المؤمن والزخرف والسجدة وحاميم عين سين قاف والأحقاف والجاثية والدخان والممتحنات إن فتحنا لك والحشر وتنزيل السجدة تنزيل السجدة والطلاق ونون والقلم والحجرات وتبارك والتغاون وإذا جاءك المنافقون والجمعة والصف وقل أوحي وإنا أرسلنا والمجادلة والممتحنة ويا أيها النبي لما تحرم ولما تحرم لعل يقصد بالممتحنات يعني إما آيات فيها شيء من الامتحان أو لأن معها أو من جملتها صورة الممتحنة الله أعلم. قال والمفصل يبدأ عند ابن مسعود من الرحمن، الرحمن والنجم والطور والداريات واقتربت الساعة والواقعة والنازعات والسألة والمدثر والمزمل والمطففين وعبس وهل أتى والمرسلات والقيامة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت والغاشية وسبح والليل والفجر والبروج وإذا السماء شقت وإقرأ باسم ربك والبلد والضحى والطارق والعاديات ورأيت والقارعة ولم يكن والشمس وضحى والتين وويل لكل همزة وألف لام ميم ألف وألم ترى ألم ترى ولإلاف قريش لعلها ألم ترى الفيل ولإلاف قريش والهاكم وإنا أنزلناه وإذا زلزلت والعصر وإذا جاء نصر الله والكوثر وقل يا أيها الكافر وتبت وقل هو الله أحد ولم ولم نشرح وليس فيها الحمد ولا المعوذتان. هذا مصحف ابن مسعود رضي الله عنه. طيب يعني أعطانا الآن ترتيب أبي وترتيب ابن مسعود. طيب وذكروا أن ترتيب مصحف علي رضي الله عنه على النزول على النزول، لكن نلاحظ أن يعني أبي أيضا على النزول، وأما تقريبا على النزول، وأما يعني ترتيب ابن مسعود فهو على السبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل. يقول النوع التاسع عشر في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه. قال أما سوره فمئة وأربع عشرة سورة بإجماع بإجماع من يعتد به، وقيل وثلاث عشرة بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة. قال أخرج أبو الشيخ عن أبي روق قال الأنفال وبراءة سورة واحدة، وأخرج عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن الأنفال وبراءة أسورتان أم سورة؟ قال سورتان. ونقل مثل قوله أبي روق عن مجاهد وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان، وأخرج ابن أشتة عن ابن لهيعة قال يقولون إن براءة من يسألونك، وإنما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها من يسألونك. وشبهتهم اشتباه الطرفين وعدم البسملة، ويرده تسمية النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما، يعني أن الرسول سماها براءة وسماها الأنفال. ونقل صاحب الإقناع أن البسمة ثابتة لبراءة في مصحف ابن مسعود، قال ولا يؤخذ بهذا لأنه خلاف الإجماع. قال القشيري الصحيح أن التسمية لم تكن فيها لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها. وفي المستدرك عن ابن عباس قال سألت علي بن أبي طالب لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لأنها أمان، أي براءة أي البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف. وعن مالك أن أولها لما سقط معه البسملة، يعني أنه يعني أن أولها لما سقط معه البسملة، يعني سقط معه البسمل، فقد ثبت أنها كانت تعدل البقرة لطولها. وفي مصحف ابن مسعود 112 سورة. لماذا؟ قال لأنه لم يكتب الفاتحة والمعوذتين. وفي مصحف أبي 16 سورة لأنه كتب في آخره سورتي الحفت والخلع. الآن يأتينا ما المراد بسورة الحفد والخلع. أخرج يعني طيب في مصحف أبي 16 لأنه كتب فيها يعني 116 سورة لأنه أضاف عليها سورة الحفد وسورة الخلع. أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن سيرين قال كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد، نستعينك وإياك نعبد، هذه سورتا الحفد والخلع. وتركهن ابن مسعود وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين. وأخرج الطبراني في الدعاء من طريق عباد بن يعقوب الأسدي عن يحيى عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن ابن الأهيعة عن أبي هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: قال لي عبد الملك بن مروان: لقد علمت ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك أعرابي جاف، لعله أراد علي رضي الله عنه. فقلت: والله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبواك، ولقد علمني منه علي، نعم هو علي بن أبي طالب، سورتين علمهما إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمتها أنت ولا أبوك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. هذه سورة الخلع. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. هذه سورة الحفد. وأخرج البيهقي من طريق، يمكن يعني إذا قلنا أنها يعني سورتان، قد تكون سورتين، ولكن نسخت في العرض الأخيرة، أو أنها يعني هي مشهور أنها من دعاء القنوت، وثابت أنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في هذين الدعاء، دعاء الحفد والخلع، كان يقنت بهما في دعائه. ولكن لعل يعني ابن مسعود أو مثلا أبي ظن أنها سور وكتبوها. وأخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونحفد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. قال ابن جرير: حكمة البسملة أنهما سورتان في مصحف بعض الصحابة. وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي بن كعب أنه كان يقنت بالسورتين فذكرهما، وأنه كان يكتبهما في مصحفه. وقال ابن الضريس: حدثنا أحمد ابن جميل المروزي عن عبد الله ابن المبارك أن الأجلح حدثنا الأجلح عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: مصحف ابن عباس قراءة أبي وأبي موسى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. وفيه: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإياك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكفار ملحق. قالوا: أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق قال: أمنا أمية ابن عبد الله ابن خالد بن أسيد بخراسان فقرأ به بهاتين السورتين: إنا نستعينك ونستغفرك، لعله يعني ظن أنها من القرآن. قالوا: أخرج البيهقي وأبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران أن جبريل نزل بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة مع قول: ليس لك من الأمر شيء، لما قنت يدعو على مضر. طيب، إذن هي في الحقيقة يعني أدعية من دعاء القنوت. قال: كما نقل جماعة عن مصحف أبين أنه 16 سورة، والصواب أنه 15، فإن سورة الفيل وسورة الإيلاف قريش فيه سورة واحدة. ونقل ذلك السخاوي في جمال القراء عن جعفر الصادق وأبي نهيك أيضا. قلت: ويرده ما أخرجه الحاكم والطبراني من حديث أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع. الحديث وفيه وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها معهم غيرهم لإلاف قريش، يعني كان يقولنا السورة مستقلة. وفي كامل الهذلي عن بعضهم أنه قال: الضحى وألم نشرح سورة واحدة. ونقله الإمام الرازي في تفسيره عن طاووس وعن عمر بن عبد العزيز. يقولون سورة واحدة يعني للتشابه أو لإكمال هذه مكان، يعني هذه كأنها تكمل هذه، يعني مجرد أنها كانوا يقولون كأنها سورة واحدة. هنا مسألة أو فائدة، ما الحكمة في تسوير القرآن سورا سورا؟ لماذا لم يكن قطعة واحدة؟ قال: قيل الحكمة تحقيق كون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله، والإشارة إلى أن كل سورة نمط مستقل، فسورة يوسف تترجم عن قصته، وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وأسرارهم إلى غير ذلك. وسورت السور طوالا، أو يعني سور يعني جعلت طوالا وأوساطا وقصارا، تنبيها على أن الطول ليس أو الطول ليس من شرط الإعجاز. فهذه سورة الكوثر 3 آيات، وهي معجزة إعجاز سورة البقرة. ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها تيسيرا من الله على عباده لحفظ كتابه. طيب، يعني هذه الحكمة من تسوير السور. وقال الزركشي في البرهان: فإن قلت فهل كانت الكتب السالفة كذلك؟ قلت لوجهين: أحدهما أنها لم تكن معجزات من جهة النظم والترتيب، والآخر أنها لم تيسر الحفظ. لكن ذكر الزمخشري ما يخالفه، فقال في الكشاف: الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سورا كثيرة، وكذلك أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور. كأن يعني صاحب الكشاف يرى أن التوراة والإنجيل والزبور كالقرآن مفصل، يعني فيه سور. قال: وما أوحاه إلى أنبيائه مسورة، وبوب المصنفون في كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم، منها أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا. ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. ومثله المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا نفس ذلك منه ونشط للسير، ومن ثم جزئ القرآن أجزاء وأخماسا. ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها، فيعظم عنده ما حفظه. ومنه حديث أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. ومن ثم كانت القراءة في السورة الصلاة بسورة أفضل. ومنها أن التفصيل بسبب تلاحق الأشكال والنظائر ملائمة وملائمة بعضها لبعض، وبذلك تتلاحظ المعاني والنظم إلى غير ذلك من الفوائد. وانتهى. طيب، فقل ما ذكر الزمخشري من تسوير سائر الكتب هو الصحيح والصواب. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كنا نتحدث أن الزبور 150 سورة كلها مواعظ وثناء، ليس فيها حلال ولا حرام، وفرائض ولا حدود. وذكروا أن في الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال أو تسمى سورة الأمثال. فصل في عد الآي. طيب، نشوف هذا إذا كان الفصل طويلا أجلناه. طيب، هذا الفصل قد يكون طويلا لأنه سيتكلم عن عد الآية، كم آية في القرآن كاملا، وثم يدخل على كل سورة ويذكر مثلا سورة البقرة كم آية اختلف فيها، هل هي 286 أو 85 أو 87، آل عمران والنساء، وهكذا. سيدخل على جميع السور ويبين اختلاف العلماء. حتى الفاتحة اختلفوا فيها، هل هي 6 أو 8 أو 7. فسيدخل في هذا التفصيل، وهذا الكلام سيطول علينا. يعني نعم، سيتكلم عنه بطول، ولكن لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.